أصل ويحرم ربا النسيئة من النسى بالمد وهو التأخير في بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل وهي الكيل والوزن ليس أحدهما أي أحد الجنسين نقدا فإن كان أحدهما نقدا كحديد بذهب أو فضة جاز النسى وإلا لنسد باب السلم في الموزونات غالبا إلا صرف فلوس نافقة بنقد فيشترط فيه الحلول والقبض. طيب رحمه الله فصل ويحرم ربا النسيئة من النسى بالمد وهو التأخير ومنه قول الله تبارك وتعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. ربا النسيئة يقول وهو التأخير يقول محرم وتحريمه بالإجماع تحريم ربا النسيئة بالإجماع. وإنما وقع الخلاف أول ما وقع في ربا الفضل وقد نسب إلى ابن عباس وابن عمر وكذلك إلى أسامة بن زيد وزيد بن أرقم ومن التابعين سعيد بن المسيب وعطاء وسعيد بن جبير نسب إليهم القول بإباحة ربا الفضل ودليلهم في ذلك ما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في النسيئة وفي رواية إنما الربا في النسيئة واضح. فروي عنهم أو نصب إليهم القول بأنه لا ربا إلا في النسيئة وأن ربا الفضل لا بأس به وهذا إن صح عنهم فلعل الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم تبلغهم. وقد ورد أيضا أن ابن عباس رضي الله عنهما وكذلك ابن عمر رجع عن ذلك كما ذكر أن ابن عباس لم يفارق الدنيا حتى رجع عن هذا القول وقال بتحريم ربا الفضل ولهذا قيل ما خرج ابن عباس رضي الله عنه من الدنيا حتى رجع عن قوله في الصرف والمتعة النساء. طيب فإذا قال قائل ما الجواب عن حديث أسامة ثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في النسيئة وفي رواية إنما الربا في النسيئة. فالجواب عن هذا الحديث من أحد وجوه أو بالأصح اختلف العلماء في الجواب عن هذا الحديث. فمنهم من قال إنه منسوخ لأن هذا الحديث كان عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا وإلى هذا ذهب الشوكاني رحمه الله إلى هذا القول أنه منسوخ. هذا الحديث إنما الربا في النسيئة كان أول مقدم النبي عليه الصلاة والسلام مهاجر إلى المدينة وهذا القول فيه نظر وذلك لأن النسخ لا يصار إليه إلا بشرطين تعذر الجمع والثاني العلم بالتاريخ والتاريخ لا يعلم والجمع ممكن كما سيأتي. وقيل الجواب إن دلالة حديث أسامة بن زيد دلالة مفهوم على إباحة ربا الفضل دلالة مفهوم والأحاديث الصحيحة الأخرى فيها التصريح بتحريمه ودلالتها دلالة منطوق والمنطوق مقدم على المفهوم لا ربا إلا في النسيئة مفهوم إباحة الربا الفضل. لكن نقول وردت الأحاديث الصحيحة صحيح النبي عليه الصلاة والسلام بالتصريح بتحريم ربا الفضل فتعارض عندنا منطوق أحاديث ومفهوم أحاديث وإذا تعارض المنطوق والمفهوم فالمقدم المنطوق وقيل في الجواب عن ذلك إنه لا ربا إلا في النسيئة محمول على ما إذا اختلف الجنس قالوا هذا محمول على ما إذا اختلف الجنس فيجوز التفاضل ويحرم التأخير واضح؟ يعني لا ربا إلا في النسيئة كما إذا أردت تبيع برا بشعير يقول هنا لا ربا إلا ليس فيه لا ربا نسيئة دون ربا الفضل. وقيل القول الرابع أن المراد الربا الأشد والأغلب وقالوا إن تحريم ربا الفضل لكونه وسيلة إلى ربا النسيئة وهذا القول أقرب الأقوال أن قوله عليه الصلاة والسلام لا ربا إلا في النسيئة أي الربا الأشد الأعظم إنما هو ربا النسيئة. ووجه ذلك أن ربا الفضل حرم أو تحريمه تحريم وسيلة، لأنه وسيلة إلى ربا النسيئة، وبدليل أنه جاز في مسألة العرايا، جاز في مسألة العرايا. واضح؟ طيب، نقول إذن الربا المحرم هو ربا النسيئة، ربا النسيئة. ووجه تحريم ربا النسيئة، إذا قال قائل ما وجه تحريمه مع أنه فيه تماثل، قد يكون فيه تماثل، يقول وجه ذلك أن الإنسان إذا قد يظن أنه إذا جاز التفاضل من أجل الجودة، جاز التفاضل من أجل الأجل، إذا جاز التفاضل من أجل الجودة يعني هذا جيد وهذا رديء، جاز التفاضل من أجل التأخير. فمثلا بر جيد وبر رديء، يقول أعطيك صاعا من البر الجيد، صاع بصاع ونصف من البر الرديء. لو جاز هذا يعني لو أجزنا ربا الفضل هنا، إذا نقول أيضا يجوز ربا النسيئة. فإذا جعلنا الرديء أكثر من الجيد في مقابل الجودة والرداءة، إذا نجعل الرديء أكثر من الجيد في مقابل الأجل. واضح؟ واضح الوجه هذا؟ نعم. فمثلا أنا إذا بعتك مثلا صاعا من التمر الجيد بصاعين من التمر الرديء، لو أجزنا هذا وهو ربا الفضل، الآن ربا الفضل لو جاز هذه الصورة أجزنا هذه الصورة، لكان يجوز أيضا أن نبيعك صاعا من البر الجيد بكم؟ بصاع ونصف من البر الرديء إلى سنة، ونجعل الفرق الجودة والرداء في مقابل التأخير أو الأجل. يقول رحمه الله: ويحرم ربا النسيئة من النسب المد وهو التأخير في بيع كل جنسين، في بيع كل جنسين، وقالوا في كل جنسين احترازا من الجنس الواحد، فالجنس الواحد يجري فيه ربا الفضل وربا النسيئة، وأما في الجنسين فيجري ربا النسيئة دون ربا الفضل. فالقاعدة أن كل شيء يجري فيه ربا الفضل فيجري فيه ربا النسيئة، وليس من لازم جريان ربا النسيئة أن يجري ربا الفضل. إذا كل شيء يجري فيه ربا الفضل فيجري فيه ربا إيش؟ ربا النسيئة، ولا عكس. ووجه ذلك أن البيع من حيث الجنس، من حيث اتحاد الجنس واختلافه، ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن يكون البيع في جنس واحد، يكون البيع في جنس واحد، أو بعبارة أخرى أن يقع البيع على جنس واحد ربوي، فهنا يحرم ربا الفضل والنسيئة كبر ببر، فالجنس واحد. طيب، القسم الثاني أن يكون في جنسين، يكون البيع في جنسين متفقين في علة ربا الفضل، فيحرم ربا النسيئة دون ربا الفضل كبر بشعير. القسم الرابع أن يكون المبيع، يقع البيع بين جنسين ربويين لم يتفق في العلة. القسم الثالث أن يكون البيع بين جنسين ربويين لم يتفقا في العلة، فهنا يجوز ربا الفضل والنسيئة كبر بذهب. القسم الرابع أن يكون البيع بين شيئين ليس بربويين فيجوز الفضل والنسيئة، يجوز الفضل والنسيئة مثل كبيض بتفاح، وهذا كل هذه الأقسام يعني معلومة مما سبق، مجرد حصر فقط. إذن إذا وقع البيع على جنس واحد، إذا كان الثمن والمثمن من جنس واحد، فلا بد من إيش؟ الحلول التماثل والتقابل، يعني يجري في هذا الشيء ربا الفضل وربا النسيئة. إن اتفق في العلة واختلف في الجنس فإنه يجري ربا النسيئة دون ربا الفضل. إن اختلف في الجنس والعلة لم يشترط لا التماثل ولا التقابل، وهذا فيما إذا كانت الأشياء مما يجري فيها الربا، إذا كان مما لا يجري فيه الربا فالأمر راح. يقول نعم في بيع كل جنسين اتفق في علة الربا الفضل وهي الكيل والوزن، ليس أحدهما أي أحد الجنسين نقدا. وقول ليس أحدهما نقدا لم يقل ليس أحدهما ذهبا أو فضة، لأنه إذا كان أحدهما ذهبا أو فضة فلا بد من التقابض في مجلس العقد كدينار بدرهم أو ما أشبه ذلك. طيب يقول فإن كان أحدهما نقدا كحديد بذهب أو فضة جاز النساء أحد الرواضين نقدا والآخر ليس بنقد، فإنه يجوز النساء للتأخير، وإلا لنسد باب السلم في الموزونات غالبا، لنسد باب السلم في الموزونات غالبا. ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلم في شيء، وفي رواية من أسلم في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ووجه ذلك في قوله ووزن معلوم، والدراهم والدنانير معلوم موزونة، والدراهم والدنانير موزونة على المذهب، يعني العلة في الذهب والفضة العلة هي الوزن. الوزن طيب يقول رحمه الله وإلا صرف فلوس نافقة بنقد فيشترط فيه الحلول والقبض. واختار ابن عقيل وغيره لا، شلون اختار لا؟ يشترط نعم اختار لا يشترط لا الحلول والقبض. صرف فلوس نافقة بنقد، يعني أردت أن تبيع فلوس نافقة بنقد، مثل وقتنا الحاضر بيع شراء ذهب بدراهم الموجودة، هل يشترط الحلول والقبض أو لا؟ المذهب يقول فيشترط فيه الحلول والقبض، يعني وأما التماثل فليس بشرط. واختار ابن عقيل وغيره لا، يعني أن ذلك ليس بشرط، فيجوز مثلا أن تبيع الذهب بدراهم مع التأخير، مع التأخير، لأن الذهب جنس والفضة والفلوس هذه جنس، وهي ليست أيضا ليست موزونة كما تقدم، لا ربا فيما ولا فيما لا يوزن عرفا لصناعة كفلوس. يمر علينا هذا مر في أول الباب، يحرم ربا الفضل في كل مكين أو موزون بيع جنسه. ذكر المؤلف قال ولا ربا فيما ولا فيما لا يوزن عرفا لصناعة كفلوس، إذا قلنا القدور وما أشبه ذلك ليس فيها ربا. إذن ابن عقيل رحمه الله يرى أن الفلوس أخرجتها الصناعة عن كونها نقدا فيجوز فيها التفاضل، لكن المذهب في ذلك أصح، لأن هذه الفلوس في الواقع وإن كانت ليست ذهبا وفضة لكنها تقوم مقام الذهب والفضة، وحينئذ نعتبرها من جنس الذهب والفضة، من جنس الذهب والفضة فتقوم مقامها وعليه. فإذا أراد أن يبيع أن يشتري ذهبا أو فضة في الدراهم الموجودة الآن فلا بد من الحلول والقبض، لكن التماثل لا يشترط إلا على قول سبق لنا أن هذه الأوراق النقدية تقوم مقام ما جعلت بدلا عنه. طيب يقول وتبعه في الإقناع كالمكيلين والموزونين ولو من جنسين، فإذا بيع ضر بشعير أو حديد بنحاس اعتبر الحلول والتقابض قبل التفرق. فإذا قال قائل أليس ألا يلزم من التقابض الحلول، لمن يقول حلول تقابض؟ نعم نقول لا يلزم، لأنه قد يقبضه مؤجلا، قد يقبضه مؤجلا وقد يكون حالا غير مقبوض، فلا بد من الحلول والقبض. يقول وإن تفرق قبل القبض بطل، تفرق قبل القبض يعني باع البر بشعير وتفرق ولم يقبض البائع مثلا البر أو الشعير إذا كان الثمن مثمن، أو باع حديد بنحاس أو باع دراهم بدنانير ولم يتقابض، فإنه يبطل العقد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذن القبض هنا شرط لصحة العقد أو لاستمرار صحة العقد، نقول العقد هنا القبض هنا شرط لاستمرار صحة العقد. فالعقد صحيح، لكن القبض من شرط في استمرار صحته.